تعالى لعلنا أن نأخذ بعض الأمور والمسائل في علم التوحيد وشرف علم التوحيد. علم التوحيد أيها الإخوة والأخوات من أشرف علوم الغايات، ذلكم العلم العظيم الذي هو أساس الدين وأثنى المطالب وأشرف المكاسب، من ناله فقد ربح وفاز فوزا عظيما، ومن خسر هذا العلم فهو المغبون حقا. بالتوحيد معاشر الإخوة والأخوات تطمئن القلوب وتنشرح الصدور، ويتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان. كلما كمل التوحيد في قلب العبد كلما قرب من الله تبارك وتعالى وانشرح صدره، ابتعدت عنه الهموم والغموم، وناله من السعادة ما الله تبارك وتعالى به عليم. أهمية التوحيد تتمثل معاشر المستمعين والمستمعات في عدة جوانب، من ذلك أن التوحيد أول أمر فرضه الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل التوحيد هو دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من نبي إلا جاء بهذه الدعوة العظيمة ليوحد الله جل في علاه، ولينفون الشرك ويحذرون الناس من الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو أول أمر فرضه الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرضه أو قبل أن يفرض عليه الصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات. لا يصح إسلام عبد حتى يتلفظ بشهادة التوحيد التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وتوحيد الله جل وعلا هو الأمر الذي خلق الله تبارك وتعالى لأجله الخليقة، كما قال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. فهذا أمر الله تبارك وتعالى، وهذا قدر الله جل وعلا الذي شرعه سبحانه وتعالى لأهل الأرض. ومعنى هذه الآية أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء جل وعلا، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر سبحانه وتعالى أنه غير محتاج إليهم، بل الناس عموما فقراء إلى الله تبارك وتعالى، فهو الرازق الخالق المدبر المحيي المميت جل في علاه. أمر التوحيد معاشر الإخوة والأخوات جاء به الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فما من نبي إلا وأمر قومه بذلك، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إلا أن الشرائع لأولئك الأنبياء اختلفت بعضهم مع بعض، ولكنهم متفقون في أمر الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة من علات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد، الذي هو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك. أهمية التوحيد معاشر الإخوة والأخوات تتجلى من حيث أنه بتحقيقه ينال الفرد وكذلك المجتمع الأمن في الدنيا وكذلك الأمن في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه نعمة عظيمة ومطلب رفيع عال يتحقق لأصحاب التوحيد في كل زمان وفي كل مكان. أمن الدنيا معاشر الإخوة والأخوات لا ينال بكثرة الجيوش والقوى والعدة والعتاد والسلاح والطائرات والدبابات والصواريخ وغيرها، ولكن إنما ينال بتوحيد الله تبارك وتعالى وتحقيق التوحيد في حياة الإنسان وفي أموره كلها. هنا يعيش الأمن الحقيقي، الأمن في المجتمع والأمن النفسي والأمن المجتمعي، يعيشه ذلك الموحد حتى وإن لم يكن عنده تلك الأمور التي هي أمور دنيوية. أما الأمن في الآخرة فإنه ينال بهذا الدين العظيم، وأكمل الناس في الآخرة أمنا هم الذين وحدوا الله تبارك وتعالى، وأقل الناس أمنا هم الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى. وقد قال الله جل وعلا: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحين تصلح أيها الإخوة والأخوات، حين تصلح عقائد الناس ويستقيم توحيدهم لله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا يفتح لعباده من الخيرات والبركات والأرزاق، يخرج لهم بركات الأرض وينزل عليهم من بركات السماء. وحين تفسد عقائدهم فإن الله تبارك وتعالى يمقتهم. ولذلك أخرج مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله جل وعلا وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم أيها الإخوة والأخوات، كل طاعة وكل توحيد وكل عبادة لله تبارك وتعالى وطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام سبب الخيرات والصلاح والبركات في هذه الحياة الدنيا. والمخالفة والبعد عن طاعة الله جل وعلا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها سبب الشر والفتنة والبلاء والامتحان من الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك، قال، فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله. قال: ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عموما وخصوصا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ذكره في مجموع الفتاوى. حتى في خاصة الإنسان أيها الإخوة والأخوات، إذا أقام توحيد الله جل وعلا وأطاع الله تبارك وتعالى وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان ذلك أقرب إلى الله تبارك وتعالى، يعيش حياة طيبة هنية مرضية سعيدة ليس فيها تنكيد ولا هم ولا غم ولا مشاكل بسبب تحقيقه لتوحيد الله تبارك وتعالى في نفسه. وكلما بعد العبد عن طاعة الله جل وعلا وعن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما جاءته من المشاكل والأمراض والأدواء والبلايا والرزايا ما الله تبارك وتعالى به عليم. فهذه بعض الأمور التي تبين لنا معاشر الإخوة والأخوات عن أهمية التوحيد في حياة المسلم وثمرة هذا العلم العظيم الذي ينبغي لنا أن نعتني به كثيرا وأن يحققه الإنسان في نفسه وأن يحققه في مجتمعه من خلال الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا والعناية بأمر التوحيد ونشر مثل هذا الكتاب وشرحه وبيان مسائله للناس، فإن هذا من أعظم وأجل الأعمال والقربات التي يتقرب بها المسلم لربه تبارك وتعالى. ولذلك أقول شكر الله جل وعلا للقائمين على هذه القناة المباركة أن قاموا بمثل هذا الأمر من إتاحة المجال في شرح كتاب التوحيد لهذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قبل أن ندخل في شرح الكتاب، مما يحصل معاشر الإخوة والأخوات أن نأخذ شيئا ولمحة موجزة عن حياة هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولعلنا أن نتطرق إلى بعض الأمور التي يجدر الإشارة بها غير السيرة المشهورة المعروفة عن الإمام رحمه الله تعالى، وذلك لشهرتها ويعني معرفة كثير من الناس بها، ولكن ثمة أمور يجدر التنبيه لها وثمة معالم في حياة ذلكم الإمام يحسن بنا أن نتطرق إليها وأن نعرج إليها. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولد 1500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي كما هو معلوم 1200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه عاش في القرن 12 الهجري رحمه الله تعالى، هذا القرن الذي كان فيه تفرق وتشتت وضعف الدولة العثمانية كما هو معلوم. في زمن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى معلوم ما كانت عليه حالة الجزيرة العربية وخصوصا بلاد نجد من وقوع الشركيات فيها وكثرتها وانتشار التصوف والبدع في شتى أنحاء العالم والله المستعان. ولذلك كان الناس في ذلك العصر من أبعد الناس عن دين الله تبارك وتعالى ومن أبعدهم عن توحيد الله جل وعلا، حيث وقعوا في الشركيات ووقعوا في البدع وتعظيم القبور ودعاء غير الله تبارك وتعالى والتقرب للأضرحة والأولياء والصالحين وانتشار السحر وغير ذلك من المخالفات الكثيرة فيما بينهم والله المستعان. والجزيرة العربية التي كان فيها الإمام رحمه الله تعالى كغيرها من البلاد الأخرى التي فيها كان فيها القبور والأضرحة التي يطاف حولها وتعبد من دون الله تبارك وتعالى ويتوسل بها وتذبح عندها القرابين وغير ذلك من الأشياء الكثيرة التي لا تخفى. كل هذه الأشياء التي كانت في زمن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جعل الشيخ رحمه الله يعتني بأمر التوحيد عناية كبيرة، ولذلك حرص عليه حرصا بالغا في دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى وكيف يخرجهم من الظلمات إلى النور، كيف يخرجهم من البدع إلى السنن، كيف يخرجهم من الشرك بالله تبارك وتعالى إلى توحيد الله جل وعلا. ولذلك اجتهد وحرص على دعوة الناس وبيان ما هو فيه من الشرك العظيم وألف تلك المؤلفات ودرس طلبة العلم، طبعا بعد أن طلب العلم في أمصار شتى كما هو معلوم في رحلته رحمه الله تعالى، حيث رحل إلى بلاد العراق وبلاد الشام ورحل إلى الأحساء ورحل إلى مكة ورحل إلى المدينة وغيرها من البلاد في سبيل طلب العلم. وكان رحمه الله حريصا على دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ولاقى ما لاقى من الشدة واللأواء والعداء والحرب في ذلك حتى توفاه الله تبارك وتعالى وهو على دعوته إلى توحيد الله جل وعلا، وقد خلف مؤلفات عظيمة وآثار كبيرة لا زلنا بفضل الله جل وعلا نتفيأ ظلال تلك الدعوة المباركة التي قام بها ذلك الإمام رحمه الله رحمة واسعة. بعض الناس ربما يتساءل يقول: ألا يوجد في ذلك الزمان يعني علماء ومشايخ غير الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ الجواب بلى، كان هناك إمة وكان هناك علماء وكان هناك مشايخ، ولكن منهم من صمت فلم يدعو ولم يتكلم وكان مقصرا في واجبه في أمر النصيحة للأمة وبيان الحق وبيان أن هذه الشركيات من الأمور المخالفة التي لا يرضاها الله تبارك وتعالى، وقسم دعوا إلى توحيد الله جل وعلا وأمروا الناس بنبذ مظاهر الشرك بالله تبارك وتعالى، وكانت لهم المواقف الطيبة في الإنكار وفي دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ولكن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان له قصب السبق والبروز، وهذا يعني ربما يرجع ذلك إلى إخلاصه لله تبارك وتعالى، حيث برز بجده واجتهاده بعد توفيق الله تبارك وتعالى وحرصه على الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا أكثر من غيره من المشايخ والعلماء الذين كانوا في عصره، وتواصل مع الجميع، مع العامة ومع الرؤساء ومع الأمراء ومع مشايخ القبائل، كل ذلك يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وثمة علماء كانوا مؤيدين وموافقين ومشجعين لدعوة الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في شتى البلاد. ذكر أيضا عن محمود شكر الألوسي رحمه الله أنه كان في العراق، أنه كان أيضا موافقا لما كان عليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهناك الملا أحمد في الموصل أيضا في العراق، وهناك أحمد بن عرفان الشهيد في الهند أيضا كان موافقا لما كان عليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هناك الشيخ عبد القادر أيضا بن بدران بالشام، وكان داعية إلى الحق والتوحيد وقد أوذي في ذلك أذى كثيرة، وهكذا أيضا يعني في عدد من البلاد سواء في الشام أو في مكة أو في غيرها من البلاد التي فيها من العلماء الذين كانوا يؤيدون دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام تميز بصدعه بالحق ووضوح منهجه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، أنه دعا إلى توحيد الله جل وعلا، دعا إلى السنة، حذر من البدعة وحذر من الشرك وحذر من الكفر بالله تبارك وتعالى، بين للناس ما هم عليه من البطلان والضلال وأن هذه الأمور الشركيات لا تنفعهم عند الله تبارك وتعالى. ما يميز أيضا دعوته أنه اتفق مع الإمام محمد ابن سعود، وكانت بينهما اتفاقية أن هذا ينصر الدين بالبلان والبيان، والإمام محمد ابن سعود ينصر الدين بالسيف السلال، فكانت دولة آل سعود في بدايتها كما هو معلوم دولة تقوم على توحيد الله تبارك وتعالى والدعوة إلى دين الله جل وعلا إلى هذا الزمان، ولله الحمد والمنة. وغير ذلك من الأمور التي يعني هي في ثنايا حياة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذه بعض الإشارات التي أحببت أن أذكرها لهذا الإمام المجدد عليه رحمة الله. هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وفقكم الله لكل خير ورزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، هذا الكتاب بارك الله في الجميع، كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قد لاقى يعني قبولا عند جمهور الناس، وخصوصا عند العلماء والمشايخ وطلاب العلم، فكتب الله تبارك وتعالى له القبول وتلقاه الناس فحفظوه ودرسوه وشرحوه، شرحه طبعا أهل العلم، وانتشر صيته وذاع أمره في شتى الأمصار، وذلك لما حب الله تبارك وتعالى هذا الإمام بهذا التصنيف الذي كأنه تصنيف أئمة الإسلام في القرون الأولى. ومن تأمله أي كتاب التوحيد كأنه يقرأ صحيح البخاري، أقصد في تبويبه وفي تراجمه وفي استدلاله من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة من الله جل وعلا كانت لذلكم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ويعني في هذا يذكر قصة العالم الهندي الذي كان يسب الإمام محمد بن عبد الوهاب، طبعا لما أثير حوله من الأغاليط والإشاعات والافتراءات الكاذبة، فكان يسب الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، كان يسبه في كل درس، إلى أن جاءه أحد التلاميذ من بلاد الجزيرة العربية آنذاك، فأعطاه كتاب التوحيد وقد نزع منه غلافه بحيث أنه لا يعرف من هذا الكتاب ولا من هو مؤلفه. فلما قرأه ذلك العالم الهندي قال هذا الكتاب يشبه تبويبات صحيح البخاري وكأنه قريب منه، لما رأى حسن تبويبه وترتيبه والاستدلال على الأبواب بآيات من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن أخبر بعد ذلك أن هذا الكتاب هو للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، فكان بعد ذلك أن بان له الحق فكان يدعو للشيخ بالرحمة والمغفرة بدل أن كان يدعو عليه، والله المستعان. هذا الكتاب معاشر الإخوة والأخوات اعتمد على نصوص القرآن والسنة، وهي محل اتفاق بين المسلمين، لما يأتي الأمر عليه دليل من الكتاب والسنة فليس ثمة مقال لأي أحد أن يرد ذلك الحكم أو تلك المسألة التي عليها دليل من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب أيضا هو أهم المسائل التي وقع فيها الخلل عند طوائف المسلمين وجماعاتهم في ذلك الزمان، وهي أمور التوحيد وأمور الشرك ونواقض الإسلام والشرك الأصغر وغير ذلك من الأشياء التي كانت في ذلك الزمان، فكانت محل قبول ولامست واقع الناس. وهذه فائدة معاشر الإخوة والأخوات أن الإنسان في دعوته إلى الله تبارك وتعالى ينبغي عليه أن يلامس واقع الناس، لا أن تكون دعوته في اليمين والناس في اليسار، بل عليه أن يحرص على أن يتلمس مشاكل الناس وما هم فيه وما هم واقعون به، والله المستعان. هذا الكتاب أيضا مما تميز به أن في أحاديثه ليس فيها حديث موضوع، وإنما فيه الحديث الصحيح والحسن، وإن كان ثمة فيه حديث ضعيف فإن له شواهد تشهد له، سواء من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يلمس في تميز هذا الكتاب أن الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، اعتنى بتحريره عناية كبيرة وجعله كالشيء الأصل الذي يتداوله الناس والعلماء في سائر البلدان والأمصار. ولذلك يعني كما يقال أنه أصبح متنا مهما ورئيسا في توحيد الله تبارك وتعالى، ولذلك أصبح يدرس ويحفظ، ويعني تتناقل مسائله وأبوابه والأدلة التي استدل بها الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة على كثير من المسائل. هذا يعني بعض ما يتيسر في الكلام حول ذلك الكتاب العظيم. طبعا له شروح كثيرة من أشهرها تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وهو من أول الشروح لكتاب التوحيد، وقد توسع فيه المؤلف رحمه الله وأتى فيه بأشياء مفيدة وعظيمة وجليلة القدر في شرح ذلك الكتاب العظيم. أيضا هناك فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وهو أيضا من الشروح الجيدة في شرح كتاب التوحيد. هناك القول السديد، وهو يعني مختصر للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. أيضا هناك كتاب أيضا مختصر، وهو كتاب حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن قاسم. وهناك كتاب الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، كتاب القول المفيد في شرح كتاب التوحيد. وهناك أيضا كتاب الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية الذي هو التمهيد شرح كتاب التوحيد. وهناك شرح أيضا لسماحة الشيخ المفتي، وهناك للشيخ صالح الفوزان، وغيرها من الشروح الكثيرة التي هي موجودة ومطبوعة ومتداولة بين الجميع. طيب، بعد ذلك بارك الله فيكم، لعلنا ندخل إلى شرح الكتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعن معاذ بن جبل قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. قال لا تبشرهم فيتكلوا. وفيه مسائل لعلنا نذكرها من باب الفائدة. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. ثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله يعني بالتوحيد، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. المسألة الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن الآيات الثلاث المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه وتعالى على شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، وهي مسألة ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. وهذا كما لا يخفى عليكم أن هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن إذا سئل الإنسان عن شيء لا يعلمه يقول الله أعلم فقط بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. هذه المسائل التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى. طيب لعلنا أن يكون الشرح يعني مختصرا ومبسطا ومسهلا حتى لا نطيل الشرح ويمل الإخوة والأخوات. والحمد لله المسائل قد وضحت هذا الباب العظيم الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه فيها بارك الله فيكم بيان الإنس والجن. ما خلقهم الله جل وعلا إلا ما خلقهم الله تبارك وتعالى إلا ليعبدوه سبحانه وتعالى. ولذلك وجب على الناس جميعا أن يفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة وأن يعبدوه سبحانه وتعالى وأن يقوموا بما خلقهم الله تبارك وتعالى من أجله. والله جل وعلا قال فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله جل وعلا ما خلقنا عبثا ولم يتركنا سدى سبحانه وتعالى، بل الغاية من الخلق أن نقوم بعبادته تبارك وتعالى. هذه هي وظيفتنا جميعا رجالا ونساء إنسا وجنا، أن نقوم بما أمر الله تبارك وتعالى به من العبادة. والعبادة كما لا يخفى عليكم جميعا أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ويدخل في ذلك وفقكم الله كل أمر يحبه الله تبارك وتعالى ويأمر به سبحانه وتعالى، سواء هذا مذكور في القرآن أو مذكور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى عبادة. فالإتيان بما أوجب الله تبارك وتعالى به أو أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون عبادة من العبادات. والأمر الآخر ترك المعصية، والأمر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه سواء شرك أو بدعة أو حتى معصية، فإن هذا يعتبر عبادة. وكما أننا نتعبد الله تبارك وتعالى بفعل الطاعات، فإننا نتعبده سبحانه وتعالى أيضا بترك المنهيات. فإن الإنسان يؤجر إذا ترك مثل هذه الأمور التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. الأمر الآخر الذي أنبه عليه معاشر الإخوة والأخوات في قول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كلهم من أولهم من نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كلهم جاءوا بهذه الدعوة العظيمة التي هي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وكل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام دعوا أقوامهم إلى أمرين اثنين: القيام بتوحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك بالله تبارك وتعالى. فهذه أساس دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، دعوا إلى الأمرين: الأول توحيد الله جل وعلا، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. وفي قوله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هنا لما ذكر الواجبات على الناس أول ما بدأ بأمر التوحيد، وهذا يدل على أهمية الأمر ووجوبه ووجوب العناية به وتقديمه على كل شيء. فأول ما يبدأ به هو توحيد الله تبارك وتعالى، وفيه أيضا بعد ذلك أمر القيام بحق الوالدين كما هو معلوم. من المسائل في قوله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه آية النساء وهي الآية التي تسمى آية الحقوق العشرة لله تبارك وتعالى، ابتدأها الله تبارك وتعالى بالأمر بعبادته جل وعلا ونهى عن الشرك به سبحانه وتعالى. فهذا أعظم الأمور التي يريدها الله جل وعلا من عباده الذين خلقهم سبحانه وتعالى من أجل هذا الأمر. وهذا يعني تقديم هذا الحق بالنسبة لله تبارك وتعالى يبين لنا أهمية هذا الشيء والتأكيد عليه أن الله تبارك وتعالى قدمه وجعله الأول في مقدمة الحقوق له سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله قول الله جل وعلا: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيمة. ثم ذكر كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم وصية يوصي بها لكانت هذه الوصايا التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه كما في سورة الأنعام. ثم بعد ذلك ذكر حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. هذا الحديث معاشر الإخوة والأخوات يدل على أهمية التوحيد من عدة أمور. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله حقا لله تبارك وتعالى على عباده، وهو الحق الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق، الذي هو أمر التوحيد. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جزاء من قام بالتوحيد وبأمر التوحيد بأن الله تبارك وتعالى لا يعذبه، وهذا تفضل من الله تبارك وتعالى، وإلا ليس هناك حق على الله جل وعلا لعباده، ولكن إنما هو تكرم منه سبحانه وتعالى. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات ساق هذا الأمر بصيغة الاستفهام لتتشوق النفس لما يذكره عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، وهذا يدلنا على أن ما بعده كلام مهم وعظيم ينبغي أن نحرص عليه. فكان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور تدل على أهمية التوحيد، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي هو حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا وجب علينا أيها الإخوة أننا نعتني بهذا الأمر عناية كبيرة، وأن نحرص عليه، وأن نحرص على الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. لعل هذا ما تيسر شرحه وبيانه في شرح كتاب التوحيد في هذا الدرس الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله فاتحة خير لنا ولكم جميعا، إنه خير مسؤول. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. جزى الله كل من سعى في تيسير إقامة هذا الدرس خيرا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والمجال مفتوح للأسئلة والتعليق لمن أراد ذلك من الإخوة والأخوات. وأظن أن الإخوة الذين يستمعون لنا عبر الجوال أظن أنهم لا يستطيعوا المشاركة فقط بالسماع، إلا من حضر معنا في القاعة. أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وأن يبارك فيكم، وجزاكم الله خير الجزاء. وإن شاء الله نحن على الموعد بإذن الله كل يوم اثنين في تمام الساعة 9 بتوقيت مكة إن شاء الله. لا مانع. الأسئلة هنا، يعني نترك مجال 5 دقائق إذا كان ثمة سؤال، أو تكون عن طريق الواتس، لا مانع. طيب بإذن الله، نعم، غدا إن شاء الله درس التفسير إن شاء الله في نفس الموعد بإذن الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا، شاكرا لكم حضوركم واستماعكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا الجزاء، من يستمع لنا الآن عبر القاعة أو عبر أجهزة الجوال. بارك الله في الجميع، ونسأله سبحانه وتعالى يجعل هذا المجلس من المجالس الطيبة المباركة، وأن يعمنا جميعا برحمته ومغفرته ورضوانه. هذا السؤال من المسائل: جواز كتمان العلم لمصلحة، كيف يكون هذا؟ يمكن التوضيح. هذه قد قالها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما قال: لقد حفظت وعائين من العلم، علم بثثته وعلم لو بثثته لقطع هذا الحلقوم. بمعنى أنه ثمة علم لا يحسن الإنسان أن ينشره وأن يذيعه للناس، وهذا أيضا يؤخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشره فيتكلوا. فمعاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخبر بذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خشية الإثم. ثمة يعني علم لا يحسن أن ينشره الإنسان لأمر أو لآخر، فلذلك يكتمه، وربما لا يرى أن المصلحة في إذاعته الآن، لكنه يحسن أن يذيعه بعد فترة من الزمان، ربما يحسن إذاعته لأناس معينة، ولا يحسن إذاعته لآخرين، وهكذا، والله تعالى أعلم. أي نعم. طيب، لا نريد أن نشق عليكم، لعل ما ذكرنا فيه خير وبركة إن شاء الله، ونلقاكم إن شاء الله في درس الغد في تمام الساعة 9 بتوقيت مكة. كل الشكر للجميع، جزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.